بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسير. سورة القمر، سورة مكية، وهي من سور النذر. قال تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. بهذا الاستهلال في بداءة هذه السورة بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة محذرا من يوم القيامة. اقتربت الساعة، الساعة يوم القيامة. سميت بالساعة لأن لها ساعة محددة، حددها الله تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض أنها لها ساعة محددة ستأتي. اقتربت، واقترابها أن هذا القرآن نازل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو علم الساعة، هو آخر رسول، ليس بعده نبي صلوات الله وسلامه عليه. وبقيت هذه الأيام عمر أمته، هذه الأمة المقفية التي تأتي في آخر الأمم، لا أمة بعد ذلك. ولذلك يعني هذه الساعة أصبحت يعني قريبة بهذا الاعتبار، أن هذه آخر أيامها. والنبي يقول: بعثت أنا وساعتي كهاتين، وجمع بين يعني الوسطى والسبابة، وقال: بعثت في نفس الساعة صلوات الله وسلامه عليه. اقتربت الساعة وانشق القمر، آية من آيات الله تبارك وتعالى، أجراها الله تبارك وتعالى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه في مكة، عندما طلب منه الكفار أن يأتيهم بآية على صدق. جاءه موعظة من ربه فانتهى، فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. فجاء هنا يعني الوعيد الشديد في أكل الربا. فالله وصف أهل الإحسان الذين سيجزيهم بالحسنى يوم القيامة سبحانه، قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فواحش جمع فاحشة، والفاحشة هو الأمر الغليظ يعني في القبح، كلما غلظ قبحا هذا هو الفحش. ومن هذه الفاحشة، دائما الفاحشة تكون ما هو حول الزنا، فالزنا واللواط ونحو ذلك من يعني السحاق وغيره، هذه من الفحش، هذه فاحشة. فهذه والفواحش. ثم قال جل وعلا: إلا اللمم. فسر السلف باللمم بأنه أن يلم بالمعصية ثم بعد ذلك يعني ينحبس ويبتعد عنها سريعا بمجرد ما ديت. ومنه قول الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونه في الغي ثم لا يقصرون. فهو قد يأتي إلى المعصية يعني بدايتها، ثم يتيقظ وينتبه ويرجع بعد ذلك. أو إلا اللمم، إلا صغائر الذنوب، إلا يعني صغائر الذنوب. فاللمم هو ما يلم به الإنسان بالمعصية أن يلم بها ولم يدخل فيها ثم ينتبه ويعود عنها ويرجع عنها حتى لو كانت كبيرة، لكنه ينشمر ويعود عنها. أو اللمم يعني صغائر الذنوب التي يعني تقع من العبد طبعا دون أن يعني مداومة وإصرار عليها، لأنه كما قيل لا صغيرة مع الإصرار. فكل من أصر على الصغيرة بمعنى أصر عليها يعني داوم عليها واستمر عليها فإنها تصبح بهذا الإصرار والمداومة كبيرة. وكذلك الاستهانة، فإن أهل الإيمان لا يستهينون بذنب قط، ولكن هؤلاء المحسنون إنما يلمون على المعصية بمعنى أنهم قد يقع منهم يعني صغائر الذنوب دون أن يكون هناك إصرار عليها ومداومة عليها إلا اللمم. ثم قال جل وعلا لماذا يعني سمح سبحانه وتعالى وعفى جل وعلا عن اللمم، قال إن ربك واسع المغفرة. هذا من سعة مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى بعبده، إن ربك واسع المغفرة، ولذلك أدخل في رحمته وفي مغفرته ورضوانه سبحانه وتعالى وجعل هؤلاء من أهل الإحسان لأن الله واسع المغفرة. ثم قال هو أعلم بكم، هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. هو أعلم بكم أن هذه الإنسان، هذه طبيعة الإنسان، يعني أن الإنسان نشأ ونشأته خلقه الله تبارك وتعالى من الأرض، ومن الأرض طين، والطين كما يقال يعني عنصر هابط مظلم في ظلمة وفي هبوط، ما هو نور مرتفع وصافي شفاف نقي، لا، هذا طين، مخلوق الإنسان من الطين، وبالتالي يعني إلا يغلب عليه عنصره، عنصر هذا الإنسان وأصله يغلب عليه، فلا يمكن أن يصفو صفاء كاملا ويبقي نقي يعني تماما كالملك مثلا الذي هو يعني قد خلقهم الله تبارك وتعالى من النور فهم أهل صفاء بعد عن هذه، لكن الإنسان لأنه مخلوق من الطين إلا لابد أن يكون يبقى فيه، لا يبقى فيه خطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، لا بد أن يقع في خطأ أولاد آدم كلهم، لأن هذا أصلهم، هذا أصلهم من الطين. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ثم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وإذ أنتم أجنة، والإنسان يكون جنين في بطن أمه مخلوق كذلك من هذه البذرة من الماء المهين، ثم هو في بطن أمه مع هذه الأخلاط، فنشأة الإنسان التي على هذا النحو تلحقه في صفاته، فإنه لا يصفو تماما ولا يكون يعني نقيا أبدا، لا تقع منه يعني شائبة من معصية إلا تقع منه، فنوازعه وشهوته وطبيعته لا تؤهله طبيعته على هذا النحو لأن يكون كاملا نقيا مستقيما على الأمر استقامة كاملة. هو أعلم بكم سبحانه وتعالى إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فيعلم سركم سبحانه وتعالى من هذا من بداية الأمر، فلا تزكوا أنفسكم، إذن فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، يعني جزاؤكم عند الله تبارك وتعالى لم يكون بأن تقول أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت، بل الله تبارك وتعالى أعلم من اتقى منكم فهو الذي يجازيه سبحانه وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم أي تمدحوها فتقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، لا تمدح نفسك وكذلك لا تمدح يعني غيرك، بل إن الله تبارك وتعالى هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بعباده سبحانه وتعالى، أعلم بأهل التقوى، والتقوى هو الصفاء، لأن التقوى إنما هي يعني أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية، ولا يكون هذا إلا بالطاعة الكاملة لأمر الله، بأن يبتعد عن المعصية وأن يطيع الله تبارك وتعالى فيما أمره. فهذه التقوى اللي هي أعلى شيء، هو أعلى من التقوى سبحانه وتعالى. والتقوى هي النفاس، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أتقن من أكرم الناس، يعني أنفسهم وأحسنهم، قال أتقى. فالتقوى هي ميزان، يعني الميزان الذي يوزن به العباد عند الله تبارك وتعالى. فأعلى العباد منزلة هو أتقاه، هو أعلم من اتقى. إذن هذه هي يعني الآية، فيها بيان لرحمة الله تبارك وتعالى، وبين أن هؤلاء أهل الإحسان. قال: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من الذين أحسنوا؟ قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم قال جل وعلا: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فرأيت الذي تولى، تولى عن طاعة ربه سبحانه وتعالى وأعرض، وأعطى قليلا وأكدى. أعطى قليلا يعني عندما دخل في الإيمان أعطى عطاء قليلا فيه، وأكدى جف وتوقف وبخل بعد ذلك. وهذه معاني أكدى، أعطى قليلا وأكدى أنه خلاص يعني وقف عطاؤه ووقف فعله ووقف إيمانه بس. قال جل وعلا: عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. عنده علم الغيب فهو يرى، هذا الذي يعني صنع هذا الصنيع هل عنده علم الغيب فهو يرى أن يعني عمله الذي أتاه مدخله الجنة على هذا النحو، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أم اللي هي بمعنى يعني بل وهمس الاستفهام، أم لم ينبأ هذا بما في صحف موسى، وصحف موسى هي التوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى به، وإبراهيم صحف إبراهيم، ثم مدح الله تبارك وتعالى إبراهيم فقال الذي وفى، وصفه بأنه هو الذي وفى، ومعنى وفى يعني أدى ما أمره الله تبارك وتعالى به وافيا، وفى ما عليه. وقد ابتلاه الله تبارك وتعالى واختبره باختبارات عظيمة جدا، وقد أتمها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كلمات أوامر فأتمهن. ففي توحيده وإيمانه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، فكان مسلم لله تبارك وتعالى حق الإسلام. أمره الله تبارك وتعالى يعني بمفارقة القوم ففارق، وفارق قومه وفيهم أبوه وغيره، فارقهم تماما ولا أبدية. قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أمره الله تبارك وتعالى بأن يسكن زوجه هاجر وابنها إسماعيل في أقصى الأرض بعيدا عنه، كان هو في الشام، وأمره أن يسكنهم في جبال فاران في أرض مكة الآن، فذهب وأسكنهم حيث أمره الله تبارك وتعالى. وتقول له زوجه هاجر: يا إبراهيم، إلى من تتركنا في هذا المكان الذي ليس به إنس ولا أحد؟ من تتركنا؟ ثم تقول: الله أمرك بهذا؟ فيقول: إنا. وهذا أمر عظيم جدا. ثم أمره الله تبارك وتعالى كذلك، ابتلاه الله تبارك وتعالى بأن يذبح ابنه، وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فوفى كذلك بهذا الأمر كما قال جل وعلا: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. ففي كل ما أمره الله تبارك وتعالى، أمره أن يبني له بيت في هذا المكان فبناه، وأن يدعو الناس إلى الحج فدعا، فكل ما أمره الله تبارك وتعالى به وفى. ألقي في النار فاحتسب، قال: حسبي الله ونعم الوكيل، وصبر على هذا البلاء العظيم الذي يعني لم يبتلى يعني بمثله، ولكنه صبر على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أم لم ينبأ، يعني هذا الذي أعطى قنو أكدى بما أنزله الله تبارك وتعالى في صحف هؤلاء، وهو أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. وسنعود إن شاء الله لهذه الآيات في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.